إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح كتاب دليل الطالب إلى باب إزالة النجاسة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يشترط لكل متنجس 7 غسلات، وأن يكون إحداها بتراب طهور أو صابون ونحوه في متنجس بكلب أو خنزير. هنا باب إزالة النجاسة. إزالة النجاسة مما أمر به المسلم في قول الله سبحانه وتعالى: وثيابك فطهر، وثيابك فطهر. أمر المسلم بتطهير ثيابه، وهذه الآية الكريمة فيها تفسيران، يعني تفسير أن المراد بالثياب الثياب بالمعنى المتبادر يعني إلى الذهن ويعني فهم الآية على ظاهرها، وأن المراد تطهير الثياب. والتفسير الآخر هو أن المراد بالثياب هنا القلب، المراد بالثياب هنا القلب، يعني وثيابك فطهر. والعرب يعني تكني بالثياب عن القلب، وتقول فلان طاهر الثياب يعني نقي القلب وكذا، فقيل يعني طهر قلبك يعني من الشرك والنفاق والرياء والكبر وغير ذلك من أمراض القلوب. على كل حال يعني المسلم يعني مطالب بطهارة الثياب والبدن ومكان الصلاة عند الصلاة، وذلك من شروط صحة الصلاة: طهارة البدن والثياب ومكان الصلاة حتى تصح الصلاة. يشترط طهارة هذه الأمور الثلاثة: المكان والبدن والثياب، يشترط طهارتها من النجاسة لتصح الصلاة. طيب، هل الأمر بالتطهر من النجاسة يعني هل هو يعني واجب في كل وقت، أو هو فقط يعني إنما يجب لأجل الصلاة؟ إذا أراد الإنسان أن يصلي يطهر يعني بدنه وثوبه ومكان صلاته إذا أراد أن يصلي. الجواب يعني أن التطهر من النجاسات يكون على سبيل الوجوب والإلزام عند إرادة الصلاة، لكن عند غير إرادة الصلاة في غير وقت الصلاة، لو الإنسان على ثوبه نجاسة أو على بدنه أو كذا أو في المكان الذي هو جالس فيه، لا يلزمه التطهير على الفور، ولكن يكون من المستحبات يعني أن يكون الإنسان دائما يعني طاهر الثياب والبدن والمكان، فيكون هذا على سبيل يعني الاستحباب والند بصفة عامة، لكن يجب ويصبح شرطا من شروط صحة الصلاة عند إرادة الصلاة. طيب، هنا المؤلف رحمه الله يقول: يشترط لكل متنجس 7 غسلات. يقول أي شيء متنجس، سواء يعني البدن أو الثوب أو المكان الذي سيصلي فيه، أي شيء متنجس، فيقول يعني يشترط في تطهير النجاسة 7 غسلات، يعني لا تطهر النجاسة إلا بغسلها بالماء 7 غسلات. ويقول ثم يزيد الأمر: إذا كانت هذه النجاسة نجاسة كلب أو خنزير، فيكون تطهيرها ب7 غسلات، وواحدة منها بتراب طهور، واحدة من هذه تكون بتراب طهور أو صابون ونحوه. يبقى إذا كانت النجاسة أو إذا كان هذا الشيء المتنجس إذا كان متنجسا يعني بنجاسة كلب أو خنزير، يبقى يطهر بسبع غسلات وواحدة منها بالتراب. طيب، الشارح ذكر أن هناك رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن تطهير النجاسة في غير موضوع الكلب والخنزير، في غير الكلب والخنزير، أنه يكفي ثلاث غسلات فقط، أنه يكفي ثلاث غسلات فقط. وهناك رواية ثالثة أنه ليس هناك عدد في غير نجاسة الكلب والخنزير، ليس هناك عدد، وإنما يطهر يعني يغسل الشيء المتنجس حتى تزول عنه النجاسة بدون تحديد بعدد، بدون تحديد بعدد. طيب، ما هو الصواب من هذه الروايات الثلاثة؟ الصواب منها هو هذه الرواية الأخيرة، أن النجاسة لا يشترط في تطهيرها عدد معين إلا ما ورد الشرع باشتراط عدد فيه. المواضع التي ورد فيها اشتراط عدد من الغسلات، ثلاث غسلات أو سبع غسلات أو كذا، هذه نتوقف فيها عند النصوص التي وردت فيها، وما عدا ذلك فيكون الأمر بتطهير النجاسة يعني بصفة عامة بدون تحديد بعدد. لو طهرت النجاسة من غسلة واحدة فبها ونعمة، إذا لم تكفها غسلة يبقى يعني يجعلها غسلتين أو ثلاث غسلات أو كذا. سبب الخلاف هنا أن النجاسات إذا نظرنا إلى النصوص التي ورد فيها الأمر بتطهير النجاسات، نجد أن بعض النجاسات أمر بغسلها سبع مرات، وهي نجاسة الكلب، وهي نجاسة الكلب يعني ورد الأمر بتطهيرها وبغسلها سبع مرات. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، أولاهن بالتراب أو إحداهن بالتراب، أولاهن بالتراب أو إحداهن بالتراب، وفي رواية وعفروه الثامنة بالتراب، أولاهن بالتراب أو إحداهن بالتراب أو عفروه الثامنة بالتراب. طيب، هنا ما معنى عفروه الثامنة؟ هل معناها أن الغسلات تكون سبعا أو تكون ثمانيا؟ الجواب قالوا يعني يمكن أن تعد سبعا ويمكن أن تعد ثمانيا، على أساس أنك إذا اعتبرت الغسلة الأولى بالتراب مع الماء، اعتبرتها مرة واحدة، يبقى مرة بالتراب مع الماء وبعدين ست مرات بالماء فقط، فيكون المجموع سبعا. وإذا اعتبرت التراب يعني كأنها غسلة مستقلة، يعني مرة بالتراب وسبع مرات بالماء، فتكون يعني ثمانيا بهذا المعنى. يعني المهم على كل حال أن تكون مرة بالتراب مع الماء، ثم بعد ذلك المرات الأخرى بالماء فقط. طيب، فإذا هنا يعني بعض النجاسات أمر بتطهيرها سبع مرات أو غسلها سبع غسلات، وهي نجاسة الكلب. هناك نجاسات أمر بتطهيرها أو بغسلها ثلاث مرات، وهي يعني النجاسة المتوهمة على اليد عند الاستيقاظ من نوم الليل. هنا طبعا ليس هناك نجاسة يعني ملاحظة أو مرئية، ولكن يعني قالوا يعني يحتمل أن اليد تنجست يعني من حيث لا يشعر الإنسان أو كذا. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يغمسهما في الإناء، فليغسل يديه قبل أن يغمسهما في الإناء ثلاثا، رحمكم الله، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم إذا استيقظ من نوم الليل أن يغسل يديه ثلاث مرات قبل أن يغمسها في الإناء. والفقهاء قالوا التعليل هنا يعني أنه ربما أن يده يعني مست نجاسة ونائم أو كذا، فهذه نجاسة يعني متوهمة أو يعني محتملة، وإن كانت يعني غير مرئية وكذا، ومع ذلك أمر الإنسان بغسلها ثلاث مرات. فهنا حجة رواية التي تقول إن النجاسات يجب أن تغسل 3 مرات. أخذوا من هذا قالوا إذا كانت هذه النجاسة يعني متوهمة وغير متحققة ولا متيقنة وأمر بغسلها 3، فمن باب أولى النجاسات المتيقنة. وقالوا كذلك أيضا من ضمن حجتهم موضوع الاستجمار، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان إذا قضى حاجته أن يستجمر 3 أحجار، أمر أن يستجمر 3 أحجار، قال فإنها تجزئ عنه. فإذا الإنسان تطهر من قضاء الحاجة بالاستجمار باستعمال الأحجار فأمر باستعمال 3 أحجار. طيب، هناك نجاسات أمر بغسلها مرة واحدة وهي النجاسة التي على الأرض. النجاسة التي على الأرض هذه ورد الأمر بتطهيرها يعني مرة واحدة فقط، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد، قال أريقوا على بوله ذنوبا من ماء، أريقوا على بوله ذنوبا من ماء، يعني الذنوب هو الدلو الملآن، فقال أريقوا على بوله ذنوبا من ماء. فهذه يعني مرة واحدة، ولم يأمر يعني بإراقته يعني على 3 مرات أو 7 مرات أو كذا. فقالوا هذه نجاسة يعني أمر بغسلها يعني مرة واحدة. طيب، هناك يعني نجاسات أخرى لم تقيد بعدد، يعني لم يؤمر فيها بالغسل بعدد معين، وإنما أمر بتطهيرها أمرا مطلقا. فهذا القسم الأخير اللي هو الذي ليس فيه يعني نص محدد، هذا القسم الأخير هو الذي وقع فيه الخلاف يعني عن الإمام أحمد رحمه الله، اللي هو النجاسات التي أمر بتطهيرها أمرا مطلقا بدون تقييد بعدد. هذا هو الذي وقع فيه الخلاف عن الإمام أحمد رحمه الله، يعني عنه رواية أنه قال يجب غسله 7 مرات قياسا على نجاسة الكلب، والرواية الثانية قال تغسل النجاسات 3 مرات قياسا على غسل اليدين بعد الاستيقاظ من النوم وقياسا على موضوع الاستجمار، والرواية الثالثة أنه قال تغسل مرة واحدة قياسا على النجاسة التي على الأرض حيث أمر بغسلها مرة واحدة. والقول الأخير هذا يعني كما ذكرنا هو الصواب، أنه فيما عدا يعني ما ورد فيه نص يأمر بعدد معين فإنه يكفي فيه مرة واحدة إذا أزالت يعني النجاسة، وإذا لم تزل النجاسة بمرة فيكرر الغسل حتى تزول النجاسة. هذه الرواية الثالثة هي أنه يكفي في تطهير النجاسات مرة واحدة إذا يعني أزالت عينها ما عدا يعني ما ورد فيه نص بخصوصه، هو مذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية، وهي اختيار الإمام ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله تعالى من الحنابلة، اختاروا هذه الرواية وهي الرواية الراجحة يعني والله أعلم. طيب، نأتي إلى موضوع نجاسة الكلب والخنزير، يعني خاصة نجاسة الكلب والخنزير. هنا يعني عدة مسائل تتعلق بموضوع الكلب والخنزير. الأمر الأول، هل الكلب نجس بدنه ولعابه أو بدنه وفمه، أو فم الكلب فقط هو النجس، أو أن الكلب طاهر كله الفم والبدن؟ فهذه 3 أقوال للفقهاء. فريق قال الكلب كله نجس، بدن الكلب وفم الكلب يعني ولعابه، سواء يعني أصابك لعاب الكلب أو أصابك بدنه، يعني احتك فيك الكلب ببدنه أو يده أو رجله أو كذا، إذا أصابك يعني بأي شيء من بدنه فهو نجس كله، وهذا مذهب الشافعية. ورواية عن الإمام أحمد مذهب الشافعية ورواية عن الإمام أحمد أن الكلب نجس كله، البدن والفم، الفم والإيه اللعاب يعني. والقول الآخر أن النجس هو الفم واللعاب فقط، فم الكلب يعني ولعابه فقط هو النجس، وأما بدن وأما يعني بدن الكلب فليس بنجس. ونجاسة الفم واللعاب لماذا؟ لأنه يخالط النجاسات، لأن الكلب يتغذى على النجاسات، يأكل الميتات وكذا ويأكل النجاسات، فيكون فمه ولعابه نجسا، وأما بقية البدن فطاهر. يعني لو أصابك الكلب بشعره أو رجله أو ذنبه أو كذا فإنه لا ينجس، وإنما الذي ينجس فقط هو إذا ولغ بلعابه ومس بفمه. وهذا مذهب الحنفية، ورواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. القول الثالث هو أن الكلب طاهر كله، البدن والفم واللعاب كله طاهر، وهو قول المالكية، قول الإمام مالك رحمه الله تعالى، قول الإمام مالك رحمه الله تعالى أن الكلب طاهر كله. طبعا هنا من ضمن حجة الجمهور يعني حديث اللي هو إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، أولاهن بالتراب، فقالوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب. ولغ فيه يعني شرب منه، يعني الكلب شرب من الإناء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة ما في الإناء وأن يغسل الإناء سبع مرات. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في رواية من رواية هذا الحديث، حديث في الصحيحين وغيرهما، وفي بعض ألفاظه طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، فقال طهور إناء أحدكم يعني تطهير الإناء، فقالوا هذا يعني يدل على أنه نجس، لكن في الحقيقة يعني يظل يعني النصوص هذه كلها في ولوغ الكلب وفي موضوع الإناء في الولوغ يعني وفي الإناء، وهذا كله يتعلق بالفم ويتعلق باللعاب، وأما بقية البدن فليس عليه دليل. الإمام مالك رحمه الله أجاب عن موضوع يعني عن هذه الأحاديث، وقال إن الأمر بغسل ما ولغ فيه الكلب إنما هو لأجل ما فيه من المرض والداء، قال لأجل ما فيه من المرض والداء وليس لأجل نجاسته. وفسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، قال طهور هنا هذا يعني بمعنى الشفاء من الداء، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس طهور إن شاء الله، كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمريض لا بأس طهور إن شاء الله، فقال يعني أن الطهور هنا بمعنى يعني برء وشفاء من الداء والمرض وكذا الذي في لعاب الكلب. وقال إن هذه الأحاديث يعني يعمل بها ويغسل يعني يراق ما في الإناء ويغسل وكذا، لكن ليس هذا دليلا على نجاسة الكلب. واستدل الإمام مالك في الحقيقة بحجج يعني قوية، منها يعني أن الله سبحانه وتعالى أباح الأكل من صيد الكلب المعلم، فقال سبحانه وتعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فأباح الله تعالى الأكل من مما صاده الكلب، والكلب يصيد بفمه، يهجم على الفريسة بفمه ويصطادها ويأتي بها وقد انغرست أنيابه ولعابه فيها ويأتي بها إلى صاحبها، والكلب المعلم هو الذي يصطاد لصاحبه ولا يصطاد لنفسه، يعني هو الذي علم بحيث أنه يعني يأتي يصطاد الفريسة لأجل صاحبه وليس لأجل نفسه. فهذا الصيد الذي صاده الكلب، هذا اللحم يعني الذي فيه لعاب الكلب وكذا، يطبخ ويؤكل، ولم يؤمر المسلم يعني بغسل ما صاده الكلب، يعني أباح الله تعالى الأكل من صيد الكلب المعلم ولم يأمر بغسل يعني ما صاده الكلب وكذا، فهذا معناه أنه أن لعاب الكلب طاهر. قالوا لأنه لو كان نجسا لا تنجست يعني الذبيحة أو النصيد يعني تنجس، وبعدين إذا وضع في القدر يعني وضع عليه الماء مثلا ليطهى ولا كذا يبقى تنجس القدر كله الماء وكذا، وأصبح الأكل كله يعني نجسا. ويعني لو كان يعني لو كان اللعاب نجسا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل يعني ما صاده الكلب وكذا، وأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بين فيها أحكام صيد الكلب وكذا، ولم يأمر في أي حديث منها بغسل يعني ما صاده الكلب، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وكذا، لو كان يعني واجبا لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وكذا. ففي الحقيقة يأتي حجة يعني مالك رحمه الله في موضوع طهارة الكلب يعني لعابا وبدن وفما وبدنا، ولكن يغسل يعني ما ولغ فيه الكلب يعني الإناء إذا ولغ فيه الكلب، وتكون واحدة منها بالتراب. فإذا يراق يعني ما في يراق ما في الإناء ويغسل الإناء 7 مرات واحدة منها بالتراب. هذا طبعا إذا كان الإنسان محتاجا لهذا الإناء يعني لاستعماله، مرة أخرى إذا كان من ضمن الأواني التي ترمى يعني ولا تستعمل خلاص يلقيها يعني، لكن إذا كان يحتاج إلى استعمال هذا الإناء في الطعام مرة أخرى يبقى يجب أن يغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. هل يجب أن تكون هذه الغسلة التي بالتراب هل يجب أن تكون الأولى أو يمكن أن تكون أي غسلة؟ هنا الاختلاف يعني بين الفقهاء، بعضهم يقول يجب أن تكون الأولى بالتراب يعني مع الماء ثم بعد ذلك بالماء، والرأي الآخر قالوا أي واحدة منها تكون بالتراب لا يلزم أن تكون الأولى، على أساس يعني أنه جاء في بعض الروايات أولاهن بالتراب وفي بعضها إحداهن بالتراب. طيب هل يجزئ الصابون مكان التراب؟ هنا المؤلف يقول يجزئ الصابون مكان التراب، وأيضا هذه من المسائل الخلافية، بعض الفقهاء يقول لا يعني أمرنا بالتراب فلا يجزئ الصابون ولا غيره من المنظفات مكان التراب، وقالوا يعني أنه يعني فحص بالمجهر يعني ما ولغ فيه الكلب، وجدوا أن الكلب في لعابه يعني بعض الميكروبات أو الجراثيم أو كذا تكون موجودة في لعاب الكلب وتكون شديدة اللزوجة مهما غسل يعني بالصابون وبكثير من المنظفات الصناعية، ثم يفحص بالمجهر يوجد بعض الميكروبات لا تزال عالقة يعني بالإناء، لكن التراب لخشونته يعني إذا حك بالتراب ثم غسل بالماء وفحص بالمجهر سبحان الله لا يتبقى يعني أي أثر يعني لما في لعاب الكلب من الميكروبات والجراثيم وكذا، وهذا من ضمن يعني الإعجاز العلمي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من الأدلة أيضا على التي استدل بها المالكية على طهارة الكلاب حديث كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد ولم يكونوا يرشون من ذلك شيئا، الحديث في صحيح البخاري، وفي رواية عند أبي داود كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد ولم يكونوا يرشون من ذلك شيئا، فيها زيادة كمان وتبول. فهنا المالكية قالوا هذا دليل على طهارة الكلاب، إنها كانت تقبل وتدبر في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يرشون من ذلك شيئا، قال لو كان نجسا لطهروا مكانها. فالجمهور أجابوا عن هذا الاستدلال بماذا؟ قالوا أجابوا عن هذا، قالوا هنا يعني عدم الرش ليس من أجل طهارة الكلاب ولكن من أجل أن موضع النجاسة غير محدد. الجمهور يعني يجيبون يقولون لا هذا ليس دليل على طهارة الكلاب وإنما دليل على أن موضع النجاسة غير محدد، يعني هو كلب دخل المسجد وخرج فنجس موضع ما، أين هذا الموضع لا نعلم، يعني كل موضع بعينه لا تستطيع أن تجزم أن هذا الموضع بعينه قد تنجس بالكلب، قد يكون تنجس وقد لا يكون تنجس، والأصل في الأشياء الطهارة، فبالتالي لم يكونوا يرشون بناء على أن الأصل في الأشياء يعني الطهارة. هؤلاء يعني لهم وجهة وهؤلاء لهم وجهة يعني. هل يغسل يعني أو هل تترب الثياب والبدن وكذا، أو أن هذا فقط في الآنية؟ أيضا يعني اختلاف بين الفقهاء في موضوع التتريب، هل هو خاص بالثياب؟ التتريب اللي هو استعمال التراب، يعني واحدة من الغسلات تكون بالتراب، هل هذا في الآنية فقط أو هو في كل ما مسه الكلب؟ هنا كلام المؤلف يقول إيه، لكل متنجس سبع غسلات، وأن يكون إحداها بتراب طهور في أو صابون ونحو في متنجس بكلب أو خنزير. هنا كلام المؤلف يفيد إيه، أنه خاص بالآنية أو غير خاص بالآنية؟ غير خاص بالآنية، يتكلم بصفة عامة عن كل متنجس. فيعني فهذا يعني ما اختاره المؤلف هنا، ومن جهة يعني الصواب هو أن موضوع التتريب إنما ورد فقط في الآنية، ولم يرد التتريب في الثياب ولا في البدن ولا في الأرض ولا في كذا، يعني فقط في الآنية. الصواب أن التتريب إنما هو حكم خاص بالآنية فقط، وأنه ليس لا يتعلق يعني بالبدن. وكذلك يعني الصواب أيضا يعني بناء على ما ذكرنا من الخلاف في موضوع نجاسة الكلب وعدمه وكذا، أنه حتى على القول بنجاسة الكلب أن الأمر بغسل سبع غسلات وكذا، أن هذا خاص أيضا موضوع التسبيع، التسبيع اللي هو يعني أن تكون الغسلات سبعا، الصواب أن هذا أيضا خاص بالآنية، يعني موضوع التتريب والتسبيع الصواب أنه خاص بالآنية، وأن يعني ما ولا الكلب يعني لو أصابك في بدنك أو ثوبك أو كذا، يعني على قول مالك رحمه الله أنه لا يلزمك يعني تطهيره، ويعني حتى لو أراد الإنسان أن يحتاط يعني ويطهره من باب الاحتياط فلا يلزمه لا تتريب ولا تسبيع، يعني يكفي أن يغسله مرة ويجزئه ذلك إذا شاء. طيب موضوع الخنزير، هنا يقول يعني المتنجس بالكلب والخنزير يغسل إيه سبع مرات إحداهن بالتراب. طيب الكلب عرفنا ما ورد فيه من النصوص، طيب بخصوص الخنزير، الخنزير يعني استدل جمهور الفقهاء على نجاسته بقول الله تعالى: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فإنه رجس. وكلمة يعني الله تعالى يعني أباح الأطعمة يعني إلا هذه الأصناف من الأطعمة اللي هي الميتة والدم المسفوح، يعني السائل المراق، ليس الدم الذي يكون في العروق وفي ثنايا اللحم. الإنسان بعد أن يذبح الذبيحة ويقطع الحلقوم والودجين فالدم يسيل من الذبيحة، فهذا الدم المسفوح اللي هو الذي يراق منها، بعد ذلك يعني يتبقى دم كثير في أثناء العروق ومختلطا باللحم وكذا، هذا حلال. يعني إذا قطعت اللحم وكذا يدك تتسخ بالدم وكذا، ويكون هناك دم يعني موجودا في اللحم، هذا حلال يعني تبعا للحم. إنما الحرام اللي هو الإيه، الدم المسفوح الذي يسيل يعني عند الزكاة الشرعية. فالميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير، قال سبحانه وتعالى: أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، اللي هو ما ذبح لغير الله. طيب هنا كلمة رجس، ما معنى رجس؟ رجس تأتي بمعنى نجس، وتأتي بمعنى خبيث أو محرم، فإنه رجس يعني فإنه نجس أو خبيث أو محرم. وهل الضمير هذا يعود على كل المذكورات أو يعود على الأخير فقط؟ يعني أو لحم خنزير فإنه رجس، يعني الرجس اللي هو لحم الخنزير، ولا الرجس هو إيه كل ما سبق اللي هو الميتة والدم ولحم الخنزير؟ بعض المفسرين يقول الضمير يعود على كل ما سبق، وتكون الآية دليلا على نجاسة الميتة والدم ولحم الايه الخنزير. والبعض يقول لا، الضمير يعود فقط الى ايه اخر مذكور اللي هو لحم الخنزير، ولكن يعني يستدلون ايضا على نجاسة الميتة والدم بنصوص يعني اخرى وردت فيها وكذا، نجاسة الميتة والدم المسفوح وكذا. طيب على كل حال يعني جمهور الفقهاء على نجاسة الايه الخنزير استدلالا بهذه الآية الكريمة. و يعني جاء عن المالكية أنهم قال، المالكية يعني من عبارات يعني بعض فقهاء المالكية قالوا إيه، كل حي طاهر العين حتى الكلب والخنزير. المالكية قالوا كل حي طاهر العين حتى الكلب والخنزير، فقالوا كل حي يكون طاهر العين حتى الكلب وحتى الخنزير، وإنما ينجس إيه بالموت، يعني الخنزير ميت أو كلب ميت هذا هيكون سيكون نجسا من جهة كونه ميتة يعني، ولكن الخنزير الحي والكلب الحي وكذا هذا يكون إيه طاهرا عند المالكية. عند فجمهور الفقهاء عندهم أن الخنزير نجس. طيب كيف تطهر نجاسة الخنزير؟ إذا أخذنا بقول الجمهور وقلنا الخنزير نجس، فهنا الإمام أحمد رحمه الله يرى أن الخنزير يقاس على الكلب، قال لك من باب أولى يعني أنه أخبث وأنجس وكذا، فإذا كان الكلب يعني نجاسته تحتاج إلى 7 غسلات الخنزير إيه من باب أولى أنه يطهر ب7 غسلات إحداهن بالتراب. والصواب أنه يعني ما دام يعني لم يرد نص في كيفية التطهر من نجاسة الخنزير فإنه يكفي يعني غسله إذا أذهبت يعني أثره، إذا الإنسان مس خنزيرا وكذا أنه يكفي يعني غسله واحدة فإنها تكفي بإذن الله تعالى. طيب بعد ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى، يقول ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما عجزها. يقول ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما عجزا. هنا يعطيك يعني قاعدة عند إيه تستعملها عند تطهير النجاسة. طبعا المطلوب في تطهير النجاسة هو يعني إزالة طعم النجاسة ولون النجاسة ورائحة النجاسة، يعني المطلوب في تطهير النجاسة أن تزيل يعني لونها وطعمها ورائحتها. طيب هنا يقول يعني إذا أزلت يعني اللون والرائحة وبقي الطعم، فيقول لك هذا يضر، يعني نجاسة مثلا وقعت في ماء أو وقعت في كذا وبقي إيه الماء متغيرا بطعمها، أو وقعت نجاسة في طعام وظل الطعام متأثرا بطعم هذه النجاسة، النجاسات مثلا ميتة أو كذا لها نتن وكذا وطعم خبيث أو كذا، فيقول لك إذا بقي يعني طعم النجاسة فهذا يضر. هذا إيه يضر، لماذا؟ قالوا لأن بقاء الطعم دليل على بقاء عين الإيه النجاسة، عين النجاسة يعني ذات النجاسة لا تزال موجودة ما دام طعمها موجودا، فبقاء طعم النجاسة هذا يضر. لا لونها أو ريحها، لكن لا يضر بقاء لون النجاسة فقط، ولا يضر بقاء رائحة النجاسة فقط. يعني هنا يقول لك إذا استطعت أن تزيل صفتين من صفات النجاسة، تزيل الطعم والرائحة ويبقى اللون، هل هذا يضر؟ يقول لك لا، لا يضر، لا يضر بقاء اللون إذا أزلت الطعم والرائحة. طيب كذلك لا يضر بقاء الريح إذا أزلت الطعم واللون. يعني إذا القاعدة هنا إيه؟ أنك إذا طهرت النجاسة يعني شيء متنجس وطهرته، تطهيره يكون بغسله بالماء، فغسلت هذا الشيء المتنجس بالماء غسلت هذا الشيء المتنجس بالماء حتى أذهبت يعني صفتين من صفاته وبقيت صفة. إذا كانت الصفة الباقية هي اللون أو الرائحة فالنجاسة طهرت أو لم تطهر، كده طهرت. لكن إذا كانت الصفة المتبقية هي الطعم يبقى النجاسة لم تطهر بعد، النجاسة لم تطهر بعد. يبقى إذا أزلت صفتين من صفات النجاسة، يعني النجاسة مثلا على ثوب أو بدن أو كذا، وغسلتها بالماء 7 غسلات أو عدة غسلات وكذا، وعلى حسب يعني الخلاف في عدد الغسلات المطلوبة، فإذا غسلتها العدد المطلوب من الغسلات وبعد أن غسلتها يعني زال الطعم والرائحة وبقي اللون، يبقى النجاسة الآن إيه؟ طهرت. طيب زال الطعم واللون وبقيت الرائحة، النجاسة إيه؟ طهرت. طيب زال اللون والرائحة وبقي الطعم، النجاسة لم تطهر، يضر بقاء الطعم ولا يضر بقاء اللون أو الرائحة. طيب لو بقي اللون والرائحة جميعا، يعني بعد أن غسلت النجاسة زال طعمها وبقي لونها ورائحتها جميع، يعني بقي شيئان اللون والرائحة، هنا يقول لك إذا كان عجزا، إذا كان يعني لعجزك عن إزالة اللون والرائحة، بذلت ما في وسعك وغسلتها مرات كثيرة وحاولت يعني أن تزيل اللون والرائحة فلم تستطع، فلا يضر إذا كان إيه للعجز عن إزالتهم. وأما إذا كنت غير عاجز عن إزالتهم وبإمكانك أن تزيد الغسلات حتى تذهب اللون والرائحة أو واحد من هذين على الأقل، يبقى إيه لا تطهر النجاسة إذا كنت قادرا على إزالة يعني اللون أو الرائحة واحدا منهما. واضح؟ يبقى الآن عندنا يعني عدة صور نراجعها مرة أخرى. احنا عندنا 3 أشياء في النجاسة: طعم ولون ورائحة. إذا يعني أزلت الطعم واللون وبقيت الرائحة يبقى النجاسة طهرت. طب أزلت الطعم والرائحة وبقي اللون، النجاسة طهرت. أزلت اللون والرائحة وبقي الطعم، النجاسة لم تطهر. طيب أزلت الطعم فقط وبقيت اللون والرائحة، هنا يقول لك في تفصيل بقى. إذا بقي بسبب العجز عن إزالتهما يبقى النجاسة طهرت. أما إذا بقي اللون والرائحة جميعا مع كونك غير عاجز عن إزالتهما أو إزالة أحدهما، فهنا النجاسة تكون لم تطهر بعد، وعليك ما دمت قادرا على إزالة اللون أو الرائحة فعليك أن تزيل اللون والرائحة. فهذا قوله: ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما عجزا. الشارح هنا يقول: لما روي أن خولة بنت يسار رضي الله عنها قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو بقي أثره، تعني الدم، قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. قال إيه؟ رواه أبو داود وهو حديث صحيح. طيب هنا يعني سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التطهير من الدم، يعني دم الحيض وكذا، إذا يعني طهرت هذا الدم وبقي أثره. وفي الغالب الدم يعني مهما يعني خاصة في الثياب وكذا قد يكون فيه صعوبة، يعني سابقا طبعا ما كان فيه المنظفات والكلوريكس وكذا والأشياء، فكان يعني مهما غسلوه بالماء و7 غسلات وأكثر من 7 غسلات ممكن يعني لا يبقى له لا طعم ولا رائحة ولا شيء، بس ربما بقي له اللون، أو ربما يعني ربما بقي لون مع رائحة يسيرة بسبب العجز يعني عن الإزالة. إذا بقي اللون فقط أو الرائحة فقط أو اللون مع الرائحة بسبب العجز عن إزالتهما، فيعني هذا يكفي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يضرك أثره. وهذا من تيسير الشريعة. نعم. نعم طبعا موضوع الطعم هذا فيه يعني عسر يعني في الحقيقة. لكن يعني إذا علم بطريقة يعني يكفي غلبة الظن في هذا، يعني يكفي غلبة الظن، إذا غلب على ظنه يعني أن الطعم يكون زين فهذا كافي إن شاء الله يعني. طيب يقول: ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما بشهوة نضحه وهو غمره بالماء. ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بالماء، الغمر اللي هو بمعنى الرش بالماء. هنا يتكلم يعني عن نوع من النجاسات التي خفف في تطهيرها دفعا للحرج والمشقة. هناك يعني نجاسات كثيرة ورد الشرع يعني جاء الشرع بالتخفيف يعني فيها رفعا للحرج، ومن ضمن هذه النجاسات التي جاء الشرع بالتخفيف فيها موضوع بول الغلام، الغلام هو الطفل الرضيع الذي لم يأكل الطعام. ورد في ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه يعني في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. متفق عليه، نضحه يعني رش عليه الماء. وقالوا الفرق بين النضح والغسل ان النضح يكون رش للماء بحيث اذا عصر الثوب لا ينعصر، يعني اذا رشيت عليه الماء وانت تيجي تعصره ما ينعصر منه شيء، لكن الغسل انك تغمره بماء كثير واذا عصرته ينعصر وينزل منه الماء الذي غسل به. طيب وردت يعني أحاديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، أنه يجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح ويغسل من بول الجارية، ويغسل من بول الجارية. أما البنت التي لم تأكل الطعام فإنه يغسل من بولها. جاء ذلك في حديث علي وأبي السمح وأم كرز ولبابة بنت الحارث وأم قيس وعائشة رضي الله عنهم، يعني هذه الأحاديث أنه يغسل من بول الجارية ولا يغسل من بول الغلام الذي لم يأكل الطعام. طيب ما هو الفرق بين موضوع يعني لماذا يغسل من بول الجارية ويكفي النضح أو الرش في بول الغلام؟ هنا يعني أقوال عديدة في هذا الموضوع. يعني بعض الفقهاء يقولون الموضوع تعبدي يعني غير معقول المعنى، والله تعالى أعلم يعني بحكمة ذلك، ويعني نعمل بهذا ونفوض الأمر فيه إلى الله تعالى. الإمام الشافعي رحمه الله له وجهة يعني في هذا، قال لما سئل عن هذا فقال الشافعي رحمه الله قال قال بول الغلام من الماء والطين وبول الجارية من اللحم والدم. كيف هذا؟ كيف هذا؟ يعني حتى الإمام الشافعي قال لسائله قال يعني قال أفهمت هذا؟ قال لا. فشرع فذكر له يعني مين يعرف الجواب قبل أن نذكر؟ نعم كيف بول؟ نعم أحسنت بارك الله فيك، هو هذا قصده، يعني هو هذا قصده لما الشافعي قال هذا للسائل فقال يعني أفهمت هذا، ثم قال له لأن آدم عليه السلام خلق من تراب، وأما حواء فإنها خلقت من ضلع آدم، فقال يعني حواء خلقت من ضلع آدم وآدم خلق من التراب، فقال يعني بول الغلام من الماء والطين وكذا فخفف فيه، وأما بول الجارية ف من اللحم والدم. كل حال هذا برضه حيرجع يعني في النهاية إلى شيء يعني غيبي أو تعبدي أو كذا. وذكر أيضا بعض الفقهاء قالوا يعني أن هناك يعني صفات يعني لبول الجارية تختلف عن بول الغلام من جهة الكثافة ومن جهة الرائحة وكذا. يعني قال إن بول البنت يعني يختلف يعني في كثافته وتركيزه وكذا وفي رائحته وكذا. ذكر هناك يعني بعض الاختلافات يعني استدعت يعني التفرقة في الحكم بينهما. هذا في الحقيقة يحتاج طبعا لدراسات يعني طبية يعني معاصرة وكذا، يعني تركيب بول الغلام وبول الجارية بالتأكيد يعني لو أجري عليه دراسات يعني عصرية وكذا ربما وجد يعني فرقا في هذا. الله تعالى أعلم بهذا. هناك رأي آخر في الحقيقة لكنه يعني رأي مرجوح، أن السبب يعني هو تعلق الناس بالغلام وعدم تعلقهم بالجارية، بس هذا طبعا من الأمور الجاهلية يعني التي لا ينبغي أن يكون لها يعني أثر في الحكم في الإسلام. قالوا يعني لأن الناس يتعلقون بالغلام فيكثر حمله، فيكون هناك يعني حرج في الأمر بغصبه لأنه يكثر حمله، وأما الجارية فيقل حملها، فبالتالي يعني نادرا ما تحمل، فإذا بالت يعني وأنت تحملها وكذا فهذا يكون سهلا أن تغسله لأن شيء لا يتكرر يعني. لكن الغلام يحمل باستمرار، فإذا أمر بغسله كلما حمل فيكون هذا فيه يعني حرج أو مشقة أو كذا. لكن هذا رأي ضعيف في الحقيقة يعني وقال به بعض العلماء، لكن يعني هذا كأنه يعني إقرار لهذا الوضع يعني، وهذا وضع جاهلي يعني مسألة كراهة البنات هذا يعني مما ذمه الله تعالى. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كفور، فهذا من أخلاق أهل الجاهلية، وجاء الإسلام يعني ذم هذا الطبع يعني كراهة البنات وكذا. فعلى كل حال يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر ب يعني غسل بول البنت سواء أكلت الطعام أو لم تأكل الطعام، وأما الغلام فإذا أكل الطعام يجب أن يغسل من بوله، يصبح بوله زي بول الكبير، نجاسة مثلها مثل بول الكبير يجب غسلها كما يغسل بول الكبير. وأما إذا كان لم يأكل الطعام فتكون يعني نجاسة مخففا حكمها، فيكفي فيه النضح يعني الرش فقط. إذا بال الطفل في ثيابك أو كذا فإنه يكفي أن ترش يعني ثيابك ويجزئ هذا. طيب نأتي إلى موضوع لم يأكل الطعام، ما المقصود بلم يأكل الطعام؟ هنا المؤلف رحمه الله تعالى قال لم يأكل الطعام لشهوة، فسر إيه لم يأكل الطعام؟ قال لك لم يأكل الطعام لشهوة يعني لم يشتهي أكل الطعام. يقول لك إذا أنت يعني أطعمت الطفل، يعني طفل رضيع ولكن مثلا أمه تطعمه يعني رغما عنه بعض الأطعمة كذا وهو لا يشتهيها، فهذا يعتبر لم يأكل الطعام. يعني الطفل يشتهي الحليب، الطفل بطبيعته يشتهي الحليب ويحب الرضاعة والحليب وكذا، لكن إذا كان يعني في المرحلة التي لا يشتهي فيها الطعام إنما يطعم يعني رغما عنه وهو كاره لهذا الطعام فيعتبر لم يأكل الطعام. لكن إذا وصل إلى المرحلة التي أصبح فيها يعني يشتهي الطعام ويحبه ويأكله يعني باختياره وهو مشتهيه، فهنا يبقى حكم بوله الغسل. وهناك يعني أقوال عديدة، ولعل من أرجح الأقوال يعني لعل أرجح الأقوال وأقربها للصواب اللي هو أنه لم يأكل الطعام على وجه لم يستقل به على وجه التغذية. يعني قالوا لم يأكل الطعام بمعنى لم يستقل به على وجه التغذية ويستغني به عن الرضاع، يعني لأن أحيانا الطفل هو رضيع يكون اعتماده على الحليب، ولكن ربما يعطى شيء كذا يعني إلى جانب الحليب يعطى يعني طعاما خفيفا كذا لا يستقل به على وجه التغذية، ولكن يعني شيء مساعد للحليب كذا يعني جانبي، لكن طالما الاعتماد الأساسي على الحليب ويطعم يعني بعض الأطعمة كذا كشيء جانبي أو ثانوي يعني لكن لا يستغنى عن الحليب وإنما يمكن الاستغناء عن هذه الأطعمة فيعتبر لم يأكل الطعام. لكن إذا بدأ يتحول اعتماده إلى الاعتماد الأساسي على الطعام ويستغني به عن الرضاع ويصبح الحليب شيء يعني جانبي أو ثانوي يعتبر هنا قد أكل الطعام. بعض الفقهاء قال يعني أي طعام، يعني بعض الفقهاء شدد قال لك يعني لو أعطي مثلا شربة عسل للمداواة أو حتى التمرة التي يحنك بها عندما يولد يعتبر أكل الطعام، لكن هذا غير صحيح. يعني هذا غير صحيح، يعني التمرة التي يحنك بها شربة عسل للمداواة كذا هذا لا يعتبر أكل الطعام في هذه الحالة، يعني يظل طفلا رضيعا ويظل يعني حكمه أنه لم يأكل الطعام حتى يستقل بالطعام على وجه التغذية. طيب قال إن شاء الله ننهي هذا الفصل إن شاء الله. يقول ويجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير مكاثرتهما بالماء بحيث يذهب لون النجاسة وريحها ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالنار. هنا يتكلم عن تطهير الأرض، فيقول بخصوص تطهير الأرض وكذلك تطهير الصخر وتطهير الأحواض، فيقول إذا تنجست بمائع، مائع يعني سائل، إذا تنجست بمائع، المائع السوائل يعني نجاسة سائلة، فإذا تنجست الأرض أو الأحواض أو الصخور بمائع بنجاسة يعني سائلة، يقول ولو من كلب أو خنزير، حتى لو كانت النجاسة السائلة هذه من كلب أو خنزير فإنه يكفي أو يجزئ في تطهيرها مكاثرتها بالماء، يعني من النجاسة السائلة هذه مثلا إذا كانت بولا أن تكاثر بالماء، يصب عليها ماء كثير حتى يذهب هذه النجاسة. فيعني هنا يعني كأنه يريد استثناء الأرض من موضوع غسل النجاسات 7 مرات، لأنه في بداية الباب قال أن النجاسات تغسل 7 مرات لكن نجاسة الأرض يكفي غسلها مرة، يعني أو بمعنى أن يصب عليها ماء كثير ولو مرة واحدة، ويكفي هذا لورود النصوص في تطهير النجاسة التي على الأرض أنها يكفي فيها مرة واحدة، وتكلمنا على هذا الموضوع موضوع النجاسات أنه يكفي فيها مرة، وأن الصواب أن هذا ليس خاصا بالأرض فقط بل يعني في كل النجاسات ما عدا ما ورد فيه نص يعني أنه يغسل أكثر من مرة. قال مكاثرتها بالماء بحيث يذهب لون النجاسة وريحها. هنا طبعا قالت موضوع الأرض يذهب اللون والريح، يعني في الأرض غير مطلوب موضوع الطعم، هنا في الأرض ما فيش طعم في الأرض، ولكن فقط يكفي ذهاب اللون والرائحة، النجاسة التي في الأرض يعني هنا الأثر الذي سيبقى منها اللي هو اللون والرائحة، فيقول يكفي ذهاب اللون والرائحة بمكاثرتها بماء كثير. يعني قال ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف، هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله وكذلك مذهب يعني أكثر الفقهاء أو جمهور الفقهاء، يقولون الأرض لا تطهر بالشمس ولا بالريح، لكن الصواب يعني وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة رحمهما الله تعالى، أن الأرض يعني تطهر بالشمس وتطهر بالريح إذا أذهبت عين النجاسة، أن الأرض تطهر بالشمس وبالريح، يعني إذا هناك نجاسة على الأرض وطهرت بالشمس والرياح فإن ذلك يجزئ، لأن الغرض هو يعني زوال عين النجاسة، ومدام زالت عين النجاسة فلا يهم يعني ولا يضر أنها طهرت بغير الماء، لكن جمهور الفقهاء يقولون لا بد من تطهيرها بالماء، لا بد من تطهيرها بالماء. طبعا حجة الجمهور حديث أريقوا على بوله ذنوبا من ماء، لما بال الأعراض في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة الماء عليه، لكن طبعا جواب الحنفية وشيخ الإسلام ابن تيمية وكذا قالوا هذا يعني يفيد أن الماء يطهر النجاسة، وهذا لا شك هذا أن الماء يطهر النجاسة، لكن لا يفيد انحصار تطهير النجاسة التي على الأرض في الماء، لأنه يعني يفيد أن الماء مما يطهر النجاسة على الأرض، لكن ليست هذه الوسيلة الوحيدة، بدليل الحديث الآخر: وكانت الكلاب تقبل وتبدر وتبول في المسجد ولم يكونوا يرشون من ذلك شيئا. فهنا يعني شهد السامي يقول هذا يمكن أيضا حمله على أنه حتى لو كانت النجاسة معلومة الموضع على سبيل التعيين واليقين أن النجاسة في موضع معين في المسجد أو في الأرض، لكن يعني طهر بالشمس والرياح حتى لم يبقى للنجاسة لا لون ولا رائحة، فذلك يكفي. أريق على بوله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتطهيره بالماء، هذا لا يفيد انحصار التطهير في الماء، يعني هو يعني وجهة الخلاف هنا، يعني هل تطهير النجاسة أمر توقيفي، تطهير النجاسة هل هو أمر توقيفي، أو أنه هو يعني أمر يعني ينظر فيه إلى العلة والمعنى، وهو يعني هناك فريق نظر إلى أن هذا الأمر يعني ينظر فيه إلى المقصد، وهو زوال النجاسة، يعني النجاسة لا يبقى لها أثر ولا لون ولا رائحة ولا كذا، فإذا زال أثرها فقد حصل المقصود. وأما الجمهور فنظروا إلى أن تطهير النجاسة هذا يعني أمر توقيفي، ورد أن النجاسة تطهر بالماء ولم يرد بغيرها، فيبقى إذن غير الماء لا نستطيع أن نقول إنه يطهر، فلا بد من الغسل بالماء. يقول حتى لو يعني عند الجمهور أن لو هناك نجاسة على الأرض ومعينة الموضع، لأن لو غير معينة خلاص يبقى هذه الأصل في الأشياء الطهارة، لأن أنت تعرف أن هناك نجاسة في موضع ما، لكن مش كل موضع بعينه لا تستطيع أن تقول إنه، لا تستطيع أن تجزم أنه تنجس، فهذا خلاص الأصل الطهارة. لكن الجمهور عندهم إذا كان هناك موضع من الأرض وأنت متيقن أن هذه البقعة بذاتها يعني بال فيها طفل ممن يأكل الطعام، أو تنجست بكلب أو دم أو كذا أو كذا، حتى يقولون حتى لو زال أثرها، النجاسة ذهب أثرها ولم يبق لها أي أثر، يجب أن تغسل بالماء، يجب أن تغسل بالماء حتى لو زال أثرها عن طريق الشمس والرياح والتجفيف. لكن الصواب يعني مع شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة، وهو أنه يعني أي شيء يطهر يذهب يعني أثر النجاسة فإنه يكفي في التطهير، يعني خاصة الآن يعني توجد منظفات صناعية وكذا غير الماء، يعني مساحيق كيماوية وكذا تطهر النجاسات يعني وتذهب أثرها، وتستعمل في تنظيف الأراضي وكذا، فاستعمال أي شيء من هذه الأمور ما دام يذهب أثر النجاسة فهو كافي إن شاء الله تعالى. يقول: ولا النجاسة بالنار، يعني يقول أن النجاسة لا تطهر بالنار، لا تطهر النجاسة بالنار، وهذا يعني مبني على ما ذكر يعني أن تطهير النجاسة أمر يعني توقيفي، ولم يرد أن النار يعني تطهر النجاسات، فحتى لو النار أذهبت آثار النجاسة فلا تطهر ولا بد أن تغسل بالماء. لكن الصواب يعني كما ذكرنا أن أي شيء سواء نار ولا مساحيق يعني كيماوية ولا جفاف بالشمس أو بالرياح أو بأي شيء يعني أذهب أثر النجاسة فقد حصل المقصود وطهرت. كذلك هناك يعني نجاسات يعني خفف فيها، زي موضوع أسفل النعل، النجاسة في أسفل النعل، يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحك، يعني قال: إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن رأى فيهما قذرا أو قالأة فليحكه بالتراب، يحكه بالتراب يعني حتى يذهب هذا الأثر، ثم يدخل المسجد، إذن حك أسفل النعل بالتراب، هذا يطهره مما عليه من النجاسة بدون غسل. وكذلك ورد في ذيل ثوب المرأة، إذا المرأة كانت تلبس يعني ثيابا طويلة وذيلها يجر في الأرض، فربما مرت على موضع فيه نجاسة فتنجس ذيل ثوبها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعدها يطهرها، يعني الثوب إذا مر على موضع فيه نجاسة فتنجس ثم مر بعده على موضع طاهر فاحتك الثوب به، فما بعدها ايه يطهرها. وهذا يعني هذه النصوص تفيد يعني تيسير الشرع في باب يعني تطهير النجاسة، وان الغرض زوال النجاسة يعني. يعني هم الجمهور يأخذون هذه الأشياء على أنها استثناءات يعني، لكن الصواب أنها يؤخذ منها يعني المعنى العام، وهو أن الغرض هو إزالة عين النجاسة وإزالة آثار النجاسة، فإذا زالت بأي كيفية فهو مجزئ. قال: وتطهر الخمرة بإنائها إذا انقلبت خلا بنفسها، وإذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها. هنا يقول: تطهر الخمرة بإنائها إذا انقلبت خلا بنفسها. لو إناء فيه خمر وهذا الخمر تخلل تحول إلى خل، انقلبت خلا، تحولت الخمرة إلى خل بنفسها يعني بدون تدخل من الآدمي، يعني بدون تخليل صناعي يعني بإضافة بعض الأشياء أو وضعها في يعني بدون تدخل من الإنسان في تحويل الخمر إلى خل. فيقول يعني إذا الخمرة تخللت بنفسها فإنها تطهر ويطهر إناؤها، لأنه سيأتي أن الخمر من النجاسات كما سيأتي على مذهب الجمهور وكذا وفي مذهب أحمد وغيره. فيقول يعني رغم أن الخمر من النجاسات لكن إذا تخللت تحولت إلى خل بنفسها فإنها تطهر. قال الشارح: وتحل بالإجماع، وتصبح حلالا بإجماع العلماء. طيب إذا تخللت الخمر بفعل الآدمي يعني خللت الخمر ولم تتخلل بنفسها، هنا وقع الخلاف يعني هل تطهر بذلك أم لا تطهر. والصواب أنها تطهر، وطبعا هنا كلام المؤلف يفيد أنها لا تطهر إلا إذا تخللت بنفسها، لكن الصواب أنها إذا تخللت سواء بنفسها أو بفعل الآدمي الصواب أنها تطهر، لأنها مدامت أصبحت خلا فخلاص يعني مدامت أصبحت خلا فهنا طهرت بالاستحالة يعني من الخمر تحولت إلى مادة أخرى طاهرة فأصبحت يعني حلالا بهذا يعني. آخر مسألة يقول: إذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها. يعني هنا يتكلم على نجاسة مثلا موجودة في موضع من الثوب لكن لا يدري بالضبط يعني أين موضع النجاسة في الثوب، يعني هو متيقن من وجود نجاسة مثلا في أحد الكمين، يعني هو تيقن أن أحد الكمين تنجس، لكن هو شاك هل الذي تنجس والكم الأيمن ولا الكم الأيسر. يبقى هنا يقول لك عليه أن يغسل الكمين حتى يتيقن تطهير النجاسة. يبقى هنا النجاسة موجودة في أحد الكمين، هو متيقن أن أحد الكمين تنجس لكن لا يدري أي الكمين، يبقى يغسل الكمين جميعا حتى يتيقن غسل النجاسة. طيب نجاسة مثلا تيقن أن الثوب تنجس لكن لا يدري أي موضع في الثوب تنجس، يبقى عليه أن يغسل الثوب كله حتى يتيقن أن النجاسة طهرت. لكن إذا كان مثلا متيقن النجاسة في النصف الأسفل من الثوب يبقى يغسل النصف الأسفل كله وهكذا يعني، يعني يغسل الموضع الذي يتيقن به أن النجاسة قد غسلت وطهرت. طبعا هذه مسألة غير مسألة يعني أنه إذا شك هل على هل تنجس الثوب أم لا، يعني إذا كان يشك أساسا هل الثوب تنجس أم لا يبقى الأصل هنا الطهارة، والأصل أن الثوب لم يتنجس. يعني إذا كان شك هل هناك نجاسة أصابت الثوب أو لم تصبه يبقى الأصل أن الثوب طاهر لا يلزمه أن يغسل الثوب. لكن المسألة التي كنا نتكلم عنها اللي هي إنسان متيقن أن الثوب تنجس لكن لا يدري موضع النجاسة في التحديد أو كذا، فهنا يغسل حتى يعني ما يتيقن به أن النجاسة يعني غسلت وكذا. طيب إن شاء الله نتوقف هنا، والدرس القادم بإذن الله نأخذ الفصل الذي بعده والفصل الذي بعده أيضا له تعلق يعني بنفس الموضوع إزالة النجاسات إن شاء الله. نعم يعني كأن إحدى الأخوات تسأل عن إذا الخمر يعني طبخت في الأكل يعني cooked with food، إذا الخمر طبخت في الأكل. هو طبعا يعني الأصل أنه لا يجوز للإنسان أن يبع الخمر مع الطعام، لا يجوز للمسلم أن يستعمل الخمر في طهي الطعام. يعني هنا في هذه البلاد يعني يستعملون الخمر يعني كثيرا، والعياذ بالله تعالى في صنع كثير من الأطعمة أو كذا، لكن المسلم لا يجوز له أن يفعل هذا، لأن الخمر يعني لعن فيها عشرة كما جاء في الحديث، يعني حاملها وشاربها وبائعها ومشتريها إلى آخره. فأي يعني معاملة بالخمر وحمل للخمر يعني كله ورد فيه لعنة وتحريم، فالمسلم لا يعني يستعمل الخمر ولا يعني يجوز له أن يتعمد يعني استعمالها. لكن هنا يأتي السؤال، لو أن يعني شخصا طبخ طعاما وضع فيه خمرا وطبخ الطعام بخمر، فهل يجوز لك أن تأكل من هذا الطعام؟ فهنا يأتي الجواب أنه إذا استحالت الخمر تماما يعني وذهبت جميع آثارها ولم يبق لها أي طعم ولا أثر في الطعام، يبقى في هذه الحالة يعني يحل أكل هذا الطعام. وأما إذا بقي لها يعني طعم وبقي لها أثر فهنا لا يحل هذا الطعام. وهم في العادة يعني يضعون الخمر ليبقى، يعني هو يضعون الخمر كفليفر يعني وكذا عشان يعطيه الطعام نكهة والعياذ بالله وكذا. ففي العادة لهم لو أنه سيذهب يعني أثرها لما وضعوها، يعني ما وضعوها إلا لتعطي نكهة أو أثرا. فإذا الإنسان يعني يعرف أن هذا الطعام مطبوخ بالخمر أو كذا فلا يتناوله يعني، إلا يعني إذا تيقن مش بقي له أي أثر ولا أي يعني إذا كان نسبة ضئيلة جدا مثلا في مكون يعني صغير جدا، مش يعني مثلا حجم مصبوب عليها خمر، ولا في احيانا في شيء بعض اللحوم ولا الاسماك ولا كذا يعني يغمسها في الخمر هذه بالتاكيد سيكون بقي لها اثر. لكن مرات مثلا بعض اصناف الحلوى كذا ربما يكون فيها نسبه يعني ضئيله جدا، لا يعني وضعت في مع دقيق ولا مع كذا في مكون يعني لم يبق لها اي اثر. إذا لم يبق لها أي أثر وكانت نسبة يعني ضئيلة جدا ولا بقي لها أي أثر ظاهر فيكون حلالا، والإثم على من استعملها يعني. لكن إذا بقي لها يعني أثر فلا يستعمل هذا الطعام. طيب في سؤال آخر؟ طيب نكتفي بهذا القدر. في بقي يوم السؤال؟ نعم تفضل. نعم الله المستعان. طيب انا طب اذا الاخت السائله يعني اذا في يعني السؤال يعني في اشكال او اختلاف على بيت او شيء زي كده، فهذا ان شاء الله يعني يكون فيما بعد يعني. وبعدين الامور اللي هي اللي فيها خلافات يعني بين شخصين او كده لا يصلح يعني حلها من قبل احد الطرفين فقط، يعني كل واحد بيحكي الموضوع يعني بروايته، وربما الطرف الاخر يكون عنده روايه اخرى او كذا. مثل هذه الامور يحتاج فيها يعني الى سماع الطرفين حتى يكون الجواب يعني منصفا وصحيحا ان شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسال الله تعالى ان ينفعنا واياكم ما كنا نسال. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. نعم صحيح. نعم، مسألة يعني إذا تخللت الخمر بنفسها أو تخللت بفعل فاعلة، يعني الخمر أصبحت خلا، ما حكم هذا الخل؟ الخل هذا يحل، لكن هل تخليل الخمر يحل؟ لا، تخليل الخمر يحرم. يعني إذا الكلام من جهة فعل هذا الفاعل، هل يباح له أن يخلل الخمر؟ الجواب يحرم عليه أن يخلل الخمر. طيب، لكن إذا حصل أن إنسانا خلل هذه الخمر، حول الخمر إلى خل، هو أثم بهذا، لكن هذا الخل هل نبيحه ونقول هو مباح يباح استعماله ويكون طاهرا، أو نحرم إيه هذا الخل؟ هنا يعني هذه المسألة لها ارتباط أيضا كما تفضلتم بموضوع سد الذرائع. من الفقهاء من يقول نحرم إيه هذا الخل ونحكم بأنه نجس سدا للذريعة حتى لا يحتال الناس على تخليل الخمر، يعني يقول لك هو سيأثم إذا كان الإنسان ليس عنده دين يتبعه، فيقول لك يعني يأثم يأثم، يعني ما يبالي أنه يأثم أو ما يأثم، المهم أنه عندما تصبح خمرا ستكون يعني حلالا ويمكن أن يبيعها ويستفيد بها الناس وكذا. فسدا لهذه الذريعة نقول إذا خللتها تأثم، والخمر كمان إيه الخل يعني بعد أن أصبحت خلا تراق وتهمل ولا يستفاد منها ولا ينتفع منها أي شيء حتى نسد هذا الباب بالمرة. الفريق الآخر يعني الذي أباح الاستفادة بهذا الخل قال لك لا، يعني هو يأثم نعم وكذا، ولكن الآن لما الخمر أصبحت خلا أصبحت مالا له قيمة، ومن ضمن أيضا مقاصد الشريعة حفظ المال، يعني المحافظة على هذا المال، والخل هذا مال يعني له قيمة وكذا، لا نتلفه ونفسده بدون يعني داعي، فنستفيد نجمع بين المصلحتين، يعني نمنع الناس من تخليل الخمر ونأمرهم بإراقة الخمر وأنه لا يجوز لهم تخليلها. لكن لو حصل أن إنسانا خللها نقول له أنت أثمت ولحقك الإثم وعليك أن تتوب إلى الله، ولكن في نفس الوقت نراعي أن هذا الخمر الآن لم يعد خمرا، أصبح خلا، والخل يباح، فنجمع بالمصلحة حفظ المال فلا نريق هذا الخل ولا نتلفه، ومصلحة يعني المنع من تخليل الخمر وكذا وتحريم الخمر، فنمنع الناس من تخليل الخمر، لكن لو خللت فإننا نبيح استعمال هذا الخل. يعني الكلام يعني ليس عن تحريم تخليل الخمر، يعني تحريم تخليل الخمر هذا يعني لا إشكال فيه، الذي عنده خمر لا نقول له يباح لك أن تخللها، لا، يحرم عليه أن يخللها ويجب عليه أن يريقها، لكن إذا حصل أن أثم وخللها وحولها إلى خل، هنا الآن يأتي الاختلاف، يعني هل نريق هذا الخل ونتلفه سدا للذريعة عشان نعاقب هذا الشخص ونمنع الناس أن يفعلوا مثل فعله، ولا نحفظ هذا المال والله تعالى نهى عن إضاعة المال وهذا يعني أصبح شيئا نافعا اللي هو هذا الخل ويمكن أن نستفيد. لا حرج إن شاء الله، يعني إذا يعني خل أصله خل، الصواب يعني أنه لا حرج يعني في استعماله إن شاء الله، ما دام أصبح خلا خلاص أصبح حلالا، والإثم على من خلل هذه الخمر، يعني هو إثمه عليه، وأنت يعني كمستعمل لهذا الخل يباح لك. ورد هذا عن عمر رضي الله عنه أنه يعني أباح يعني استعمال الخل الذي يصنعه أهل الكتاب، يعني أهل الكتاب كانوا يعني لا يمنعون من شرب الخمر فيما بينهم والاحتفاظ بالخمر، فكانوا ربما خللوا خمرهم وباعوا هذا الخل وكذا، فأذن عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، في شراء الخل من أهل الكتاب رغم يعني أنه يعني محول من الخمر. نعم. يعني أنتم أدرى يعني بهذا، بس كان يعني الذي أفهمه يعني أن هناك طريقتان، يعني هناك طريقة يعني بالإمكان تصنيع الخل بدون المرور بمرحلة التخمر، وهناك طريقة أخرى يعني لابد يتخمر أولا ثم يتحول إلى خل. ما فيش طريقة أن يتحول مباشرة يتخلل بدون تخمير. ما هي دي اللي هي مرحلة التخمير ثم التخليل. بس أيوة. بدون ما يتحول إلى مسكر يعني. وكأن في نوع من الكحول اللي هو الكحول المميت يعني اللي هو مش مسكر يعني أو كده، ولا هذا غير؟ بس ده مش. طيب إن شاء الله نراجع أكثر إن شاء الله. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك.